إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إخوتي وأحبتي في الله في كتاب فضل الإسلام للشيخ شيخ الإسلام الحبر الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. باب ما جاء أن الله احتجز التوبة على صاحب البدعة. قال رحمه الله: هذا مروي من حديث أنس رضي الله عنه ومن مراسيل الحسن البصري رحمه الله. وذكر ابن الوضاح عن أيوب رحمه الله أنه قال: كان عندنا رجل يرى رأيا فتركه، قال: فأتيت محمد بن سيرين فقلت: أشعرت أن فلانا ترك رأيه؟ قال: انظر إلى ماذا يتحول، إن آخر الحديث أشد عليه من أوله، يمرقون من الإسلام ثم لا يعودون إليه. قال: وسئل أحمد بن حنبل رحمه الله عن معنى ذلك فقال: لا يوفق للتوبة. هذا الباب باب عظيم، وقد أشرنا إلى شيء منه يوم أمس، وهو أحد أنواع الخطر التي يقع فيها المبتدعة. فإن من سوء أمورهم أنهم قد لا يوفقون للتوبة، كما بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سمعناه الآن: إن الله احتجز، وأشار إليه، إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وفي رواية حجب، وفي رواية احتجب. وهذه سنة الله في خلقه، أن المبتدع قد لا يوفق للتوبة كما ذكر الإمام أحمد. ولا يعني هذا أنه مضطرد، فهناك من يرجع من الشرك ومن البدع، ولكن غالب حال أهل البدع أنهم لا يوفقون للتوبة، لأنهم يعملون ما يعملون وهم يظنون أن هذا العمل دين يقربهم إلى الله. ولذلك قل أن يرجع الخوارج، لا سيما المتأخرين منهم، بعد أن تتحولوا إلى شيع وأحزاب، وصار يقاتل بعضهم بعضا لأنهم لم يقيموا دينهم على دين صحيح. وقد استشهد الإمام أحمد رحمه الله تعالى بآخر الحديث على أوله، وذلك عندما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الخوارج، وذكر أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، وذكر أنهم تحقروا أو تحقرون عبادنكم تحقرون عبادتك عبادتهم تحقرون عبادتكم إلى عبادتهم وصلاتكم إلى صلاتهم. ثم قال في نهاية الحديث: يقولون من قول خير البرية يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وفي بعض الروايات جاء في آخره: لا يعودون إليه حتى يعود السهم إلى فوقه، يعني حتى يرجع السهم إلى المكان الذي انطلق منه، وهذا أمر محال، أمر محال، لا يمكن أن يرجع السهم إلى المكان الذي انطلق منه، فإنه يبحث عن طريق يشقه ولا يمكن أن يرجع إلى الوراء. فإذن هم لا يرجعون إلا من رحم الله، وقليل ما هم. نحن لا نتألى على الله، قد يهدي الله من يشاء منهم، ولكن أغلبهم لا يرجعون أو لا يوفقون للتوبة لكونهم يتدينون بهذا العمل، يتدينون بهذا العمل، يرون أنه عمل يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فمن هنا قل منهم من يرجع إلى الحق، لأنه قد عشش في قلبه أن هذا هو الدين الذي يتدين به ويريد أن يموت عليه، وقد يفديه بنفسه وجسده. فعلينا أن نتنبه لخطورة ذلك، ولأنه يرى أن عمله عمل صالح ولا يعترف أنه على ضلال، بل يظن أنه على عمل صالح. والله تبارك وتعالى يقول: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. ويقول تبارك وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. نعم. قال رحمه الله، ما أدري من أصل الكتاب أو مدرج، قال: فصل مختصر في بيان معنى الحديث. قال: إن مما لا خلاف فيه بين أهل العلم قاطبة أن جميع الذنوب بما فيها الشرك، بما فيها الشرك إذا تاب صاحبها منها فإن الله تعالى يقبل توبته، لقوله تعالى: إن الله لا يغفر، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال: وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله فيما نقله السفاريني في لوامع الأنوار عن معنى هذا الحديث، فقال: لا يوفق ولا ييسر صاحب بدعة لتوبة. قال: قلت: وهذا هو المعنى لما جاء في ذلك من الأحاديث، وهذه سنة الله جل وعلا في من ضل عن الطريق ابتلاء منه وحكمة، بحكمة وعدل، كما قال تعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال سبحانه: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. ومنها قوله تعالى: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، وغيرها من الآيات. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا قال طائفة من السلف منهم الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وهذا معنى ما روي عن طائفة أنهم قالوا: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة، بمعنى أنه لا يتوب منها، لأنه يحسب أنه على هدى، ولو تاب لتاب الله عليه كما تاب على الكافر. ومن قال: لا يقبل توبة مبتدع مطلقا، فقد غلط غلطا منكرا. ومن قال: ما أذن الله لصاحب بدعة في توبة، فمعناه ما دام مبتدعا يراها حسنة لا يتوب منها. فأما إذا أراه الله سبحانه وتعالى أنها قبيحة فإنه يتوب منها كما يرى الكافر أنه على ضلال. وإلا فمعلوم أن كثيرا ممن كان على بدعة تبين له ضلالها وتاب الله عليه منها، وهؤلاء لا يحصيهم إلا الله سبحانه، والله أعلم. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله في تعليقته: هذا هو الحق، إن الله احتجب التوبة عن صاحب البدعة، معناه أنه يستحسنها، ويرى أنه مصيب، فلهذا في الغالب يموت عليها والعياذ بالله ولا يتوب منها، لأنه يرى أنه مصيب، بخلاف صاحب المعصية الذي يعلم أنه عاص وأنه مجرم وأنه مخطئ قد يتوب منها فيتوب الله عليه. لكن صاحب البدعة على خطر، لأنه يستحسنها ويتبع هواه، فلهذا هو على خطر من حجب التوبة عنه لاستحسان البدعة وظنه أنه على هدى واعتقاده ذلك. إلا إذا هداه الله وتاب تاب الله عليه، فجميع الذنوب إذا تاب العبد منها تاب الله عليه، حتى الشرك الذي هو أكبر من البدعة والكفر، والكفر بالله إذا تاب عنه تاب الله عليه. والكفار من قريش وغيرهم لما تابوا تاب الله عليهم، وهكذا سحرة فرعون لما تابوا تاب الله عليهم، فهكذا صاحب البدعة إذا أنار الله بصيرته وتاب منها تاب الله عليه، فهو من باب الوعيد، مثل الحديث الصحيح: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. قال: من باب الوعيد، وإلا من تاب تاب الله عليه. هذا الفصل فصل النفيس، وهو التنبيه على أن التوبة، أن باب التوبة مفتوح، على الرغم من هذا الحديث، ولكن وجهه العلماء بأن غالبهم لا يوفق للتوبة، ولأن صاحب البدعة يفعل ما يفعل وهو يظن أن هذا العمل يقربه إلى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي قل أن يتوب أو أن يرجع. وهذا من شؤم البدع ومن خطورتها، فإنه يلمعها ويزينها له الشيطان حتى يقنعه أنها سنة، بل ربما تمسك بها أكثر من تمسكه بالسنن، فهم يفعلون هذا دينا يتقربون به إلى ربهم، وهو ليس دينا وإنما هو من تزيين الشيطان ومن تلبيس إبليس. انظروا إلى أولئك الذين يذبحون المسلمين باسم الجهاد، قلوبهم من حجر، يعني قبل أيام يعرضون شخصا وهم يذكونه كما تذكى الشاه، وما شاء الله الجماعة طيبين، أولا لقنوه الشهادة، يعني يريدون أن يتقربوا بتلقينه الشهادة، لن يثابوا على تلقينه الشهادة، ولكن ربما ألهمه الله عز وجل على ذلك، لأن العمل الذي عملوه عمل طيب. والسبب أنهم بين طائفتين كلتاهما تدعي الإسلام قتال، فهم وجدوه منضما إلى الطائفة الأخرى التي يعادونها، فأخذوه وذبحوه ذبح الشاة والعياذ بالله، وأمعنوا يتشهد وهم يعني يذكونه، ودمه يسيل، دمه يسفح وهو ينطق بالشهادة. وهذا دليل على مدى ما يبلغه المبتدعة من قسوة القلب والبعد عن الله، وكونهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وربما كان بعض الكفار أرق منهم قلوبا، فتجدهم والعياذ بالله يستميتون في إيذاء من يخالفهم، ولا سيما أهل السنة، فإنهم يستميتون في قتلهم وفي إيذانهم، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. فإن هذا العمل يعني في غاية الخطورة، وهذا هو الذي حدا بسفيان الثوري رحمه الله وغيره من أئمة العلم، أن يقولوا إن البدع أحب إلى إبليس من المعاصي، فإن المعاصي يتاب منها والبدع لا يتاب منها. كثير من من ابتلوا بالمعاصي معترف بذنبه ويود أنه لو لم يفعل ويحاول التوبة، وتجه أحيانا في اضطراب وتكون نفسه لوامة، لأنه معتقد أنه على ذنب وعلى خطأ عظيم، ويرى هذا لا ويتمنى التوبة، ولكن أهل البدع على النقيض من ذلك هم يتنافسون في بدعهم ويظنون أن هذه البدع دين يقربهم إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك فإن بعضهم لا سيما الخوارج يصومون النهار ويقومون الليل، وجباههم ثفنة من كثرة السجود، وكذلك ركبهم، وقد لا يتكلمون إلا بالقرآن. طبعا جملتهم أو عامتهم يردون السنة، أغلب الخوارج والعقلانيين يردون السنة، لكن الشاهد أن هذا من شؤم البدعة أنه يرى أن البدعة دين يقربه إلى الله، وبالتالي فإنه ربما في نهاية المطاف استمرأ حتى المعاصي ففعلها وظن وتدين بها. ولذلك يروى حكايات الكتب التي تنقلها كتب أهل البدع تدل على ذلك، يعني يعصي ويرى أن هذه المعصية قربة إلى الله عز وجل. ولعلي ذكرت لكم يوم من الأيام قصة الطاغية الذي كان في إحدى الدول الإفريقية، وهو إبراهيم نياس صاحب الأسرار، الذي يدعي أن رجلا نصرانيا دخل الجنة بسبب أنه عاشر امرأة تيجانية معاشرة غير شرعية، يقول ببركة الشيخ وإلا فهو نصراني، يعني هو نصراني لكنه دخل الجنة لأنه زنى بامرأة تنتسب إلى هذه الطريقة البدعية. وهذا في غاية الخطورة، يعني إلى درجة الكذب. ويقول هذا الدجال الأفاك الأشر، يقول إنه عندما كان في المستشفى في فرنسا وهو المرض الذي هلك فيه، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يقظة في اليوم أكثر من 70 مرة. هكذا يدعي هذا الدجال، وكثير منهم يدعون مثل هذه الدعاوى، حتى إن له قصيدة يقول فيها: هل هذا المكان مكانه؟ فيا عجبا هل هذا المكان مكانه، يعني يتعجب من أنه يدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد زاره 70 مرة في فرنسا، والعياذ بالله. يعني شرك زائد تعلق لغير الله بغير الله زائد مذهب نصراني يساوي دخول الجنة. هكذا عند هؤلاء الذين يلعبون بكتاب الله عز وجل ولم يقفوا عند سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. وهو القائل أيضا: قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويفي، لكنني اتخذته وكيلا تأدبا واختارني خليلا. يعني هو جعل ربه وكيلا عنه، جعل ربه وكيلا عنه، يقول لكنني اتخذته وكيلا تأدبا واختارني خليلا. ليس هناك خليل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم، ما طلعت الشمس على أفضل منه رضي الله عنه وأرضاه، ولعن الله من أبغضه وقلاه. أبو بكر الصديق صاحب الغار وصاحب المواقف المشرفة، والذي كان يفتدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله، فهو أفضل الصحابة، ويليه عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية المبشرين بالعشرة، ثم أهل بدر، ثم المهاجرين، ثم الأنصار، ثم من أسلم، ثم أهل بيعة رضوان، ثم من أسلم بعد الفتح، ثم من أسلم، ثم من أسلم قبل الفتح، ثم من أسلم بعد الفتح. فإذن يجب أن تكون قلوبنا طاهرة مطهرة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينال منهم إلا مارق من دين الله أو جاهل تأثر ببعض المواقف، كالذي يقول إن عصر عثمان أو يعني عهد عثمان يعني يعتبر فجوة بين خلافتين، كما يقول هذا الجاهل المسكين صاحب الظلال. وكذلك عندما ينال من عمرو بن العاص وأبي موسى ومن معاوية وغيرهم من أئمة المسلمين من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. فإذا علينا أن نتنبه لمثل هذا وإلى خطورة البدع. وأما في الواقع أن باب التوبة مفتوح، وقد تاب بعض أهل البدع توبة نصوحة ورجع من الخوارج عندما نظرهم عبد الله بن عباس 4000، وبقي 2000 أصروا على موتهم وعلى هلاكهم. حتى قتلوا جميعا أو جلهم يوم النهروان، يوم النهروان موقعة بين جيش علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبين جيش ما وبين أولئك الخوارج، حتى إنه يعني كان يبحث عن ذي الثدية، أول معترض على قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ليتفاءل بذلك. فيعني في نهاية المطاف قتلوا علي رضي الله عنه، ورأوا أن هذا قربة تقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. فلذلك يجب أن نحذر ونحذر من البدع كلها ما ظهر منها وما بطن. والبدع كثيرا ما تكون خفية، والبدع بريد الكفر كما بينا بالأمس. وإلا كما قلت باب التوبة مفتوح لمن تاب، قال الله عز وجل: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده والذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. وقال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي إذا تابوا وعادوا إلى الله عز وجل وتابوا توبة نصوحا، فالتوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، بل قال الله تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فعلينا نتنبه لهذا وألا نصغي إلى أقوال الخوارج ومنظريهم ويعني أولئك الذين تأثروا بهم ويعني نحاول حماية شبابنا منهم ومن أفكارهم، فإنهم ينخرون في عظام الأمة كما ينخر السوس في الحب. وربما خدعنا ببعضهم وادعى أنه يعني ربما خدعنا بالبعض وادعى أنه من خيرة الناس وهو من أسفههم ومن أبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فلنحذر من أهل البدع لكلهم. نعم. الله عليكم. الأسئلة كثيرة لله الحمد. نقف هنا كما لعل يذكر بشروط التوبة يعني قبل أن نختم الدرس ونبدأ في الأسئلة. التوبة شروطها ثلاثة: إن كان الحق لله، وأربعة: إن كان الحق للآدميين. أما ما يتعلق بالله ففيه ثلاثة شروط. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، معنى تركه بالكلية والبعد عنه. الشرط الأول الإقلاع من الذنب، أما أن يدعي أنه يتوبه ما زال يمارس الذنب. التوبة ليست كلاما يقال باللسان فحسب، بل لا بد فيها من بقية الشروط. والشرط الثاني الندم على ما فات، الندم على ما فات. والشرط الثالث هو العزم على عدم العودة، بمعنى أن تتوب وأنت عازم بقلبك وقالبك ألا تعود إلى هذا الذنب بالكلية. وإذا كانت الحق لآدميين فيزيد شرطا رابعا وهو رد حقوق الناس التي عندك من مظلمة أو مال أو نحو ذلك فتردها إليهم. هذا من شروط التوبة الصحيحة التي قال فيها الله عز وجل: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. قول النبي صلى الله عليه وسلم: تقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة هي بلوغ الروح الحلقوم. أحسن الله إليكم وإليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم للسامعين والمسلمين أجمعين. تقدم درس مهم جدا فيه توفيق من الله عز وجل بتاريخ 2/4/33 و400 للهجرة في شأن إثبات صفات الرب جل وعلا وجوب الإيمان بها كلها على الوجه اللائق به سبحانه، والحذر من ردها أو رد بعضها، والذب عن حمى الصحابة كلهم، والرد على العقلانيين القدامى والمعاصرين، والتحذير منهم. ممكن تقتنوا هذا الشريط الذي أشار إليه وتأخذونه بشكل سيدي من مكتبة التدريس في المسجد النبوي الشريف. نعم. يقول وفقه الله: بأنكم أمس وعدتهم بذكر الهاتف الذي يستطيع أن يكلمكم عليه. نعم، هناك هاتف مجاني وهاتف آخر. الهاتف المجاني يتناوب عليه بعض المشايخ الفضلاء في مكة والمدينة، ويعني يتوجه السؤال إلى من؟ إلى الخط الذي لا يكون مشغولا، وهو هذا مجاني حتى بالنسبة للجوال، يعني تتصل من الجوال مجانا بدون مقابل. 800-2/4-51,000، وبعبارة أخرى 800-2/4-5-1-3. هذا يكون من الساعة 7 صباحا إلى 11 مساء. أما التليفون العادي الذي أتناوب عليه أنا وبعض إخواني في مركز الدعوة فهو 8 طبعا 0-1-4-0-1-4-8-2-5-2-6-6-4 التحويلة 102، يعني إذا سمعت صوت التسجيل تضرب على الأرقام 102. وهذا وقته من بعد 10 إلى الظهر من كل يوم. نعم. يقول: ما حكم زيارة النساء لمسجد قباء؟ يسن شأنهن شأن الرجال، يعني من زارت منهن مسجد قباء كان لها أجر عمرة، ففي هذا الباب هن شقائق الرجال، يذهبن ويزرن مسجد قباء مع محارمهن ويكتفين بالصلاة ثم المغادرة. ليست هناك جدران يتعلق بها في قباء. فإذا لهن أن يزرن مسجد قباء، ولكن الذي عندي فيه تحفظ هو زيارتهن لقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور من النساء، لعن زوارات القبور من النساء، وفي رواية الزائرات، وحذرهن من اتباع الجنائز. قد يقول قائل: طيب لما يؤذن لهن الآن؟ وفيها أقوال أخرى وإن كانت لا تستند إلى دليل بجواز زيارة النساء للقبور، فهناك المنع مطلقا وهو الصحيح، وهناك قول بالتفصيل بين المكثرات والمقلات، وهناك يعني قول آخر يمنع بالكلية وهو الصحيح، وهو الصحيح الذي يمنع زيارة النساء القبور، هذا هو القول الصحيح لصحة هذا الحديث الذي بين أيدينا ويعني وهو حديث لعن الله زوارات القبور من النساء، وأيضا يدل لذلك منعهن من نهيهن عن اتباع الجنائز، يؤيد ذلك أيضا يعني ما يحصل منهن من عواطف ومن تسرع. ألا تسمعون أنهن إذا انطلقن بعد ارتفاع الشمس، ألا تسمعون أن أصواتهن المنكرة بدعوى أنهن يزغردن من أجل وصولهن إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإذا علينا أن نحذر من الأقوال الشاذة ونأخذ بالقول المحكم الذي ينتسب إلى الدليل ويعتمد على الدليل الصحيح. نعم. يقول: بأنه ذاهب إلى مكة لأداء العمرة ويريد أن يعمل عمرة أخرى إن شاء الله. السؤال نيابته العمرة الثانية هل تصل الميت؟ يقول: وهل تعرية الكتف الأيمن من باب الطقوس أم هي دين صحيح؟ طقوس. قول بارك الله فيك أن إذا أديت العمرة عن نفسك الفريضة فلك أن تعتمر عمن تريد من أقاربك المتوفين، ولا يتقيد ذلك بوقت ولا بزمن، ولا أن تكون قد مكثت 3 أيام أو أقل أو أكثر، ولكن الأولى أن تذهب إلى أحد المواقيت 5، ولعل أقربها إلى مكة هو السيل أو

تبارك وتعالى، فلا شك أن من يفعل ذلك آثم إثما عظيما. وأرى أن من التمثيليات التي جدت الآن ذلكم البرنامج الهابط المسمى السلام عليك أيها النبي، والذي يقوم على طقوس معينة قلدنا فيها اليهود والنصارى في إحياء بعض طقوسهم، فيه مقتنيات من أثاث ومواعين وما إلى ذلك، ودعوى أن هذا هو بيت النبي، وأن هذا العمل يمثل شكل وصف بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بعض المقتنيات التي يعني يوهم الناس أنها من أثاث النبي صلى الله عليه وسلم، وإني أخشى ما أخشاه أنه مع طول الزمن قد يتحول هذا الشيء إلى صرح من صروح الوثنية. نعم، قد يتحول فعلا إلى صرح من صروح الوثنية التي تعبد من دون الله مع طول المدى ومع اندراس العلم وقلة العلماء. وهذا لم أقله أنا وحدي، وإنما قاله أشياخنا الأفاضل الكبار، وعلى رأسهم شيخنا الشيخ صالح الفوزان، وبين في تحذيره من مثل هذه الطقوس أنه قد يتحول إلى مظاهر ماذا؟ وثنية وشركية، فضلا عن أنه ربما قصد منه مجرد الكسب المادي وليس دعوة لله عز وجل. نعم، لأن الزوار يدفعون رسوما عندما يأتون إلى هذا المتحف، يعني مثل متاحف أوروبا وأمريكا وروسيا. هذا والله لا يجوز، والله وإني أخاطب الأخ الذي اقترح هذه الفكرة، نسأل الله له الهداية والتوفيق، وأقول له تخلص من هذا العمل قبل وفاتك، فإنك لو مت وهو مقر بعدك فإن هذا في غاية الخطورة. وربما أنت لأنك من أهل التوحيد الآن تفهم وتدرك بعض الأخطاء التي قد تقع يعني من خلال زيارته، ولكن مهما كان الأمر هو في حد ذاته يخدش التوحيد، الآن ينافي كمال التوحيد الواجب، وإذا تحول إلى صنم ووثن فإنه ينافي التوحيد بالكلية. فاحذروا يا رعاكم الله من الاغترار بمثل هذه الطقوس التي قلدنا فيها اليهود والنصارى، حيث أعرضنا عن كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأصبحنا نقيم هذه الدعايات التي يعني لا أصل لها في دين الله سبحانه وتعالى. قد يقول قائل: طيب، نحن قصدنا طيب. القصد وحده لا يكفي، إنما العمل يشترط له شرطان غير القصد. الأول حسن القصد، والثاني ماذا؟ الاقتداء بماذا؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم ومتابعته ومتابعة أصحابه مع حسن القصد. أما حسن القصد وحده لا يكفي، حسن القصد وحده لا قيمة له. النية، يعني بعض العوام يقولون كونوا على النيات ترزقون، وآخر يقول: يا عمي، المهم هنا القلب. إذا كان القلب لم يسر على هدي النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قلب مريض، ولو ادعى صلاح النية لا شك أنه قلب مريض إذا لم يبنى على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويسير عليه، فلا شك أنه قلب مريض، وقلب يعني يحتاج إلى أن يربط بالسنة، أن يربط بكتاب الله سبحانه وتعالى، ففيها حياة القلوب، وفيها غفران الذنوب، وفيها الظفر بالمرغوب والسلامة من المرهوب. أعني الارتباط بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي يؤدي إلى نيل المراد بإذن الله تبارك وتعالى. أما من يتخذ هذه البدع طريقا للكسب أو يدعي أن له فيها أجرا، أقول والله ليس لك فيه أجر، بل أخشى أن عليك فيه وزرا، وأنت هنا سننت سنة سيئة. وقد سمعنا أمس الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. نسأل الله أن يرد المسلمين إلى دينهم ردا جميلا. نعم. صلى الله عليكم. لوحة فاخرة تعلق في الفنادق الكبيرة فيها بعض يزعمون آثار النبي صلى الله عليه وسلم، التي تبناها بعض الصوفية. الغريب أن من العلب المصورة فيها علبة فيها شعرات من لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله وتالله وبالله يا أيمان أتقرب بها إلى الله، إنهم كذابون دجالون، ولا توجد شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم التي جعلت في العلبة. وهذه الرسومات هي رسوم جاهلية، رسوم بدعية، رسوم خرافية، لا يجوز لمسلم أن يقتنيها ولا أن يعني يتخذها، بل إنه يأثم بذلك. يعني عندما ضيع الناس دينهم لجأوا إلى هذه الخرافات والخزعبلات، يظنون أن هذا هو الدين والعياذ بالله. أنا أسألك سؤالا، يا من ترسم هذه الرسوم ويا من تعلق هذه المعلقات، ما دليلك من كتاب الله سبحانه وتعالى؟ ما دليلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما قدوتك من الصحب الكرام الذين كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مني ومنك؟ ما دليلك على أن هذا العمل عمل صالح يقرب إلى الله؟ بل هو والله عمل طالح، لأنه عمل بدعي. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. ناهيك عما فيه من الأباطيل والأكاذيب من وجود شعرة النبي صلى الله عليه وسلم من لحيته، أو وجود إناء من أوانيه صلى الله عليه وسلم، مثل ما وجد قبل بضع سنوات يبيعه أحد الدجالين هنا، بل لا يبيعه، يؤجره على الناس بدعوة يسميها طاسة النبي صلى الله عليه وسلم. طاسة بمعنى الإناء، مصنوعة من النحاس أو من الصفر أو من أي شيء، فكانوا يستأجرونها. حتى يعني أنني أذكر أنه لما كان الشيخ رحمه الله الشيخ عبد الله العقلة قائم على المسجد النبوي، على شؤون المسجد النبوي، اتصل بي عندما أمسكوا بتلك الطاسة وقد جندوا له لهذا الدجال، جندوا له اثنين من هيئة الحرم، وذهبوا على أنهم يريدون ماذا؟ الاستشفاء حتى يعطيهم الطاسة. فجاءوا عنده وأخذوها منه لمدة أسبوعين بمبلغ كذا وكذا، ثم يعيدها إليهم. الطاسة عبارة عن يعني إناء مثرم من جميع الجهات، يشق شفتيك لو أردت أن تشرب فيه، يعني مخرق ومخرم من عدة جهات، ليظهر للناس أنه إناء إيش؟ قديم. يظهر للناس أنه إناء قديم من أواني رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويؤجر بتلك الحسبة ويستشفى به. والله ما تستطيع تشرب فيه، لو يقدم لك الآن يمكنك تضرب الذي يقدمه لك. نعم، يمكن تضربه لأنه يعني مهزلة. كذلك من يدعون الشعر، أو يدعون يحتفظون بالنعال، أو يدعون أنهم يحتفظون ببعض الأثاث أو بالجبة أو بالبردة، هذا كله دجل لا يقره والله إلا من لا فقه عنده في دين الله، ومن لا خلاق له ولا دين. نعم. أسئلة بمعنى

والتدخل في خصوصيات الغير. نحن لسنا من في أوروبا التي إذا شب الطفل عن الطوق أصبح يعني حرا طليقا ليس لوالديه أي ولاية عليه. لا، هذا من عادات الإفرنج، من عادات الكفار، بل يجب لك أن تراقب وأولادك حتى ولو كانوا في سن أكبر، تراقب حركاتهم وسكناتهم، ويعني تنظر ماذا يقرؤون ولمن يسمعون ومع من يمشون وفي أي جهة يتجهون، هل هم مع أهل الإلحاد والعلمانية أم مع أهل البدع والخرافات والصوفية. يجب أن تنظر في ذلك وتدقق في الحال الذي عليه أبناؤك. إخواني، أود أن أشعركم بأن دروس الأحد والاثنين متوقفة هذه الأيام نظرا لانشغالنا ببعض الأمور متعلقة بالامتحانات، وأيضا حتى الطلاب أكثرهم عندهم امتحانات، لكن دروس الجمعة والسبت ستبقى إن شاء الله تعالى، وسنستأنف بإذن الله في شعبان أو في آخر رجب دروس الأحد والاثنين مع الجمعة والسبت. أقول وأكرر وأقول دروس الجمعة والسبت باقية في الأسابيع القريبة، الأسبوع القادم والذي بعده والذي بعده، يعني إن شاء الله إلى رمضان إن لم يطرأ شيء، ويعني إذا أحيانا الله وإياكم على الطاعة. ويعني أما دروس الجمعة والسبت فهي باقية. وفقني الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وإلى درس الجمعة القادم إن شاء الله تعالى أستودعكم الله، وفقني الله وإياكم لكل خير، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.